باب الحجاب وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشر. الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يتين منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الوارثة باللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل. وفي كل واحدة من المأمومة والدامعة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجو. وفي الضلع وكل واحدة من الترق وتين بعير. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. فما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. كأن كان قيمته عبدا سليما ستين وقيمته بالجناية خمسين ففي سدس ديته. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. باب العاقرة وما تحمله. عاقرة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه. ولا عقل على رفيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقرة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ومن شرطها اللوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. ويبدأ بأيمان رجال ورثة دم فيحلفون خمسين أمينا. فإن نكر الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين أمينا وبرئ. كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. ويضرب الرجل في الحد قائما